أبو السعود. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الصيام جنة من العذاب، وفضل شهر رمضان على غيره، وأنزل فيه الكتاب، وخص فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد من التكريم والثواب. إلهي، مهما كتبنا في علاك قصائدا بالدمع خطت أو دم الأجفان، فلأنت أعظم المديح كله وأجل مما دار في الحسبان. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم المآب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبي العلاء بالقاهرة، حيث ننقر لحضراتكم صلاة فجر الأربعاء 15 من شهر رمضان، هذا الشهر الكريم العظيم. ها هو شهر رمضان المبارك قد انتصف، فطوبى لمسلم على فضله وقد وقف، ومن نعيم خيره وبره ذاق واغترف. طوبى لمسلم صام صوم الخواص، فصوم العوام عن المفطرات، وصوم الخواص عن الغفلات، وصوم العوام جنة لأجسادهم عن الإحراق، أما صوم الخواص فهو جنة لقلوبهم عن الحجب والافتراق. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. إخوة الإيمان والإسلام، إن الصيام مدرسة للإخلاص والورع، والإخلاص اليسير عند الله عز وجل كثير، وخليج صاف أنفع من بحر كدر. إن الصوم يصنع الإنسان صناعة جديدة تخرجه من ذات نفسه، وتكسر القالب الأرضي الذي صب فيه، فإذا هو إنسان حر طليق، محلق في ملكوت الله، سابح في بحور المعرفة والقرب والمناجاة. وفي رمضان إخوة الإيمان تحلو تلاوة كتاب الله عز وجل، وتستروح القلوب نور القرآن وجمال القرآن وحلاوة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس صاحب القرآن تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب جده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزاد بكل آية حسنة. حديث حسن، رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. هيا بنا إخوة الإيمان نحيا في رحاب القرآن في شهر القرآن مع تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي عليكم

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة

كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كلام أطهر من ماء المزن وأضوأ من نور الشمس وعلى القلوب فتخشع وعلى ولو نزل على صخر لتصدع بهر الوجود بلاغة وجمالا وانساب عذبا صافيا سلسالا هذا كتاب الله جل جلاله قد فاض نورا باهرا وجلالا ودعا أولي الألباب أن يتدبروا فيما رأوه من الوجود مجالا. وبعد إخوة الإيمان، فقد عشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، وكانت خير استفتاح لصلاة الفجر فجر الأربعاء 15 مرة ننقلها لحضراتكم من مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة.